بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل لأتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى المأوى نور.

فأعرض عنهم.